بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. بالأمس أشرنا بأنه توجد عندنا سنخان من المقدمات، مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب. وبينا فيما سبق بأن مقدمات الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها. لماذا؟ باعتبار أنه قبل تحقق تلك المقدمات لا وجوب حتى يترشح منه وجوب على المقدمات. فأما في مقدمات الواجب فقلنا فيما سبق أن مقدمات الواجب يجب على المكلف تحصيلها، ومن هنا يقع الكلام بأنه هل يترشح وجوب من ذي المقدمة على المقدمة، يعني مقدمة الواجب، أو لا يترشح وجوب. المولى قال تجب الصلاة. هنا إذا دخل الزوال وجبت الصلاة، ولكن بين في مكان آخر قال الصلاة لا تكون إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. إذن بين لي مقدمة، ما هي المقدمة؟ وهي الطهارة، الطهور. هنا لا إشكال ولا شبهة أن العقل يحكم ويدرك لا بدية تحصيل الطهارة بالإتيان بالصلاة، وهذا واضح. إنما الكلام أين؟ كما أن الصلاة واجبة شرعا، هل يترشح من هذا الوجوب للصلاة يترشح منه وجوب للوضوء شرعا، أو لا يترشح له يترشح منه وجوب شرعي للوضوء؟ وبعبارة ثالثة، هل يوجد عندنا وجوبان شرعيان، أحدهما للصلاة والآخر للوضوء، أو يوجد عندنا وجوب شرعي واحد وهو للصلاة، وعندنا حكم العقل بلا بدية تحصيل الطهارة للصلاة؟ وهذا هو البحث في مقدمة الواجب، هو البحث في وجوب المقدمة للواجب. البحث في الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، مو في اللابدية العقلية لمقدمة الواجب، وإلا لم يختلف أحد في أن الشارع لو أمر بواجب وكان يتوقف تحقق الواجب على مقدمة فإن العاقل يحكم بلابدية المقدمة. أمر الشارع أن تكون على السطح، على سطح هذا البناء، ولكن أنت تستطيع أن تكون على سطح هذا البناء من غير أن تذهب إلى السلم وتكون في السطح؟ لا يمكنك ذلك إلا أن تطير. طائر ممكن وقوعا مثلك في غروب السلم أمر واقف عقلي، ولكن البحث في مقدمة الواجب هو هنا، هو ما أجب أون على السطح، هل أوجب وجوبا آخر لتحضير ولحصول السلم، أو لم يوجب ذلك شرعا؟ هنا يوجد أقوال متعددة. قول يقول بأنه يترشح من الوجوب النفسي للواجب يترشح وجوب غيري، ماذا؟ لمقدمة الواجب. يعني أنت عندك وجوبان، وجوب نفسي للصلاة ووجوب غيري للوضوء والطهارة. وقول يقول لا يترشح وجوب نفسي وجوب غيري من ذات الوجوب النفسي. وقول ثالث يفصل، التفتوا للتفصيل بحث لطيف، يقول صحيح لا يترشح من الوجوب النفسي للصلاة وجوب غيري لمقدمة الصلاة، ولكن تترشح مرى مبادئ الوجوب من النفسي إلى ماذا؟ إلى الغير. مبادئ الوجوب ما هي؟ الحب والإرادة. يعني من أراد الصلاة يريد مقدمات الصلاة أو لا يريد مقدمات الصلاة؟ تريد مقدمات الصلاة لأن الصلاة لا توجد بدونها مقدمات، ولكن إذا أوجب الصلاة بأن يوجب أيضا مقدمات الصلاة لا ملازم. لماذا يفصل صاحب هذا القول هذا المطلب؟ يقول ها أفصل لكم باعتبار أن جعل الوجوب أمر اختياري للمولى، أما حب الإرادة أمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري للمولى. فالإنسان إذا أراد شيئا أراد ماذا؟ مقدمات ذلك الشيء. أما إذا جعل الوجوب على شيء لا يستلزم أن يجعل الوجوب ماذا؟ على مقدمات ذلك الشيء. إذا نحن نلتزم بالتفصيل، وهو من أراد شيئا أراد مقدماته، من أحب شيئا أحب مقدماته، ولكن من أوجب شيئا لا يستلزم أن يوجب ماذا؟ مقدمات ذلك الشيء. ستوجد عندنا أقوال ثلاثة في المسألة: قول بالوجوب الغيري لمقدمة الواجب، قول بعدم الوجوب الغيري لمقدمة الواجب، وقول بالتفصيل بين مبادئ الحكم وبين نفس الحكم، بين الإرادة وبين الوجوب. بليه؟ لا يعني أنتم عندما تريدون شيئا بلي؟ لا احنا ما نتكلم بالنسبة الى الله، نتكلم في مقام التشريع. نحن ذكرنا فيما سبق ان الشارع صار على سيرة العقلاء، العقلاء كيف يفعلوا؟ هذه المقدمة مطوية لابد تحفظوها في كل علم الاصول، ان الله عندما يشرع يشرع كما يشرع العقلاء. فلهذا اذا تذكرون في اول الحلقة الثانية قال والشارع سار بسيرتهم، بحيث أن سيرتهم قائمة على أنهم يوجدون عنصرا ثالث وهو الاعتبار وهو الجعل، الشارع أيضا يوجد عنده اعتبار وجعل. واضح؟ قال لا شك في أن المكلف مسؤول عقلا عن توفير المقدمات العقلية والشرعية للواجب، وهذا واضح، إذ لا يمكن للمكلف الامتثال بدون ذلك، بدون تحصيل مقدمات الواجب الشرعية والعقلية. ولكن هذا مما لا إشكال فيه، إذ لا يمكنه عقلا، أن بدي العقلية لم يقع فيها خلافا، إنما الإشكال أين وقع؟ وقع في الوجوب الشرعي للمقدمة، مو في اللابدية العقلية لمقدمة الواجب. ولكن وقع البحث في أن هذه المقدمات هل تتصف بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذي المقدمة، بمعنى أنه هل يترشح على المقدمة في نفس المولى إرادة من إرادة المولى للواجب الأصيل، ووجوب من إيجاب الواجب من إيجاب المولى لذلك الواجب، أو لا يترشح؟ قول يقول يترشح الوجوب والإرادة، قول يقول لا يترشح لا الوجوب ولا الإرادة، وقول يقول ماذا؟ بالتفصيل تترشح الإرادة ولا يترشح الوجوب. فهناك من ذهب إلى أن إرادة شيء وإيجابه يستلزمان إرادة مقدمات الشيء وإيجابها، وتسمى الإرادة المترشحة بالإرادة الغيرية، ويسمى الوجوب المترشح بالوجوب غيري، في مقابل ماذا؟ في مقابل الإرادة النفسية للواجب، وفي مقابل الوجوب النفسي للواجب، في مقابل الإرادة النفسية والوجوب النفسي لنفس الواجب. ومن هنا قرأت في محله أن الواجب الغيري هو ماذا؟ هو ما وجب لواجب آخر، هو ما وجب لواجب آخر، مو ما وجب لنفسه، بخلاف الواجب النفسي فهو ما وجب لنفسه. وهناك من أنكر ذلك، هذا القول الثاني، أنكر ماذا؟ أنكر الأمرين معا، قال لا تترشح من الإرادة النفسية للواجب إرادة غيرية للمقدمة، ولا من الوجوب النفسي للواجب وجوب غيري للمقدمة. القول الثاني، القول الثالث، وقد يقال بالتفصيل بين الإرادة والإيجاب، فبالنسبة إلى الإرادة وما تعبر عنه أي الإرادة من حب، وما تعبر هذه عنه يعود على ماء الموصولة، وما تعبر عنه من حب يقال بالملازمة والترشح. وأما فحب الشيء يكون علة لحب مقدمته، وبالنسبة إلى الإيجاب والجعل الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت يقال بعدم الملازمة. هذا الوجه الثالث، لماذا نقول بالنسبة إلى الإرادة تترشح إرادة غيرية، بالنسبة إلى الوجوب لا تترشح ولا يترشح وجوب غيري؟ بيانه سيأتي في آخر الصفحة اللاحقة، الآن بعد لا نذكره حتى لا يلزم التكرار. ومن هنا والقائلون بالملازمة يتفقون. حتى الآن نريد أن ندخل إلى هنا، اتضح لنا الأقوال. أولا محل النزاع، ما هو محل النزاع؟ الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، هو اللابدية العقلية، هذا لا يوجد فيه بحث، هذا محل النزاع. أولا الأقوال في المسألة ما هي؟ ثلاثة أقوال. الآن ما هي خصائص الوجوب الغيري لو كان عندنا وجوب غيري؟ ما هي خصائصه؟ طب أنتم تذكرون نحن في الوجوب الكفائي ذكرنا خصائص، في الوجوب التخييري ذكرنا خصائص، طب الوجوب الغيري ما هي خصائصه؟ يقول الخصوصية الأولى أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يتحقق قبل تحقق مقدمات الوجوب. لماذا لا يمكن أن يتحقق؟ لأن مقدمات الواجب متى تأتي؟ شوف التسلسل، يأتي بعد تحقق الواجب. تحقق الواجب متى يأتي؟ بعد أن يكون الوجوب فعليا. الوجوب متى يكون فعليا؟ بعد تحقق مقدمات الوجوب. إذن هذه كم مرحلة متأخرة عن مقدمات الوجوب؟ ثلاث مراحل. إذن هل يعقل أن تكون مقدمات الواجب واجبة قبل تحقق مقدمات الوجوب؟ ها؟ غير مقبول. إذن الخصوصية الأولى، لا يعقل أن تكون مقدمات الواجب الواجب الوجوب الغيري، لا يعقل أن تكون موجودة الوجوب للمقدمات قبل تحقق مقدمات الوجوب، لأنه قبل تحقق مقدمات الوجوب لا وجوب، فإذا لم يكن هناك وجوب فلا واجب، فإذا لم يكن هناك واجب فلا يعقل أن يكون هناك ماذا؟ وجوب غيري للمقدمة. وبعبارة أخرى، هل يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل زوال الظهر؟ المسألة التي ذكرناها هنا، لماذا؟ لأن هذا الوجوب وجوب غيري للوضوء، والوجوب الغيري متى يتحقق؟ إذا تحقق الزوال، فإن لم يتحقق الزوال فلا معنى أن يكون هناك وجوب غيري للوضوء. والقائلون بالملازمة، يعني بالملازمة في الوجوب والإرادة، والقائلون بالملازمة يتفقون على أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، يعني ما لم يتحقق الوجوب النفسي فلا يعقل أن يتحقق الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يتبعه في الحدود، يعني أن يسبق الوجوب الغيري الوجوب النفسي في الحدود، يعني قبل الزوال لا يعقل أن يكون عندنا وجوب غيري بالوضوء، كما لا يمكن أن يتعلق بقيود الوجوب. الوجوب الغيري يمكن أن يتعلق بقيود الوجوب؟ ها؟ لا يمكن، لأنه قبل قيود الوجوب لا وجوب حتى يترشح منه وجوب على مقدمات الوجوب. قبل تحقق الاستطاعة لا يوجد عندنا حج حتى يجد ماذا؟ تحقيق مقدمات الحاج أو تحقيق مقدمات وجوب الحاج. قبل تحقق الاستطاعة هل يوجد أمر للمكلف بأنه يجب أن تحصل الاستطاعة؟ الاستطاعة مقدمة وجوب، ولكن يترشح منه وجوب غيري للاستطاعة؟ لا لا يترشح. قال كما لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب، لماذا؟ لأن الوجوب النفسي لا يوجد إلا بعد افتراض وجود تلك القيود، والوجوب الغيري لا يوجد إلا بعد افتراض الوجوب النفسي. وهذا يعني أن الوجوب الغيري متأخر سابقه ماذا؟ مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب، يعني ما لم يتحقق الزوال فلا يعقل أن يوجد عندنا وجوب غيري للطهارة، ما لم تتحقق الاستطاعة فلا يعقل أن يوجد عندنا وجوب غيري لطي المسافة إلى عرفات. متى يتحقق عندنا وجوب غيري لطي المسافة إلى عرفات؟ عندما تتحقق الاستطاعة. وهذا يعني أن الوجود الغيري مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب، إذن فكيف يعقل أن يتعلق بها أي بقيود الوجوب، يعني يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب، وإنما يتعلق الوجوب الغيري بقيود الواجب ومقدمات الواجب العقلية والشرعية. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وهي أن الوجوب الغيري ليس له حساب مستقل لا في الطاعة ولا في الله. طبعا لا تقول في الوضوء، الوضوء له دليل خاص أنه من توضع يحصل على ثواب. الآن لا تأتون أنتم إلى الوضوء تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا إلى طي المسافة إلى عرفات. من ترك الحج، الحج واجب أو ليس بواجب؟ واجب، كان المكلف مستطيعا أيضا. من ترك الحج يعني ماذا؟ يعني ترك الوقوف بعرفات، وترك ماذا؟ وترك طي المسافة إلى عرفات. هذا يستحق عقابين أو يستحق عقابا واحدا؟ ها؟ معنى ترك وجوبين؟ نقول معنى الوجوب الغيري هو هذا، وهو أنه ليس له حساب مستقل، وإنما حسابه مرتبط بماذا؟ بالوجوب النفسي، مرتبط بالمقدمة. فإن أتي بالمقدمة يثاب، وإن ترك بالمقدمة يعاقب. أما إن أتى بالمقدمة وبالمقدمة فلا يعطى ثوابان، وإن عطاهما فلا يستحق ثوابين. واضح المطلب؟ إذن الخصوصية الثانية أن المقدمة ليس لها ثواب مستقل وعقاب مستقل، وإنما الثواب والعقاب على الواجب أو الوجوب النفسي للشيء. الثواب والعقاب على الصلاة، استنبوا أن الوضوء لم يكن من المستحبات، هذا دليل آخر قال لنا أن الوضوء من المستحبات، حتى استنبوا أن الوضوء لم يكن من المستحبات. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. الشارع قال صلي، فقال لا صلاة إلا بطهور، فهنا إن ترك الصلاة والطهور لا يستحق عقابين، وإن جاء بالصلاة والطهور أيضا لا يستحق ثوابين، وإنما إن امتت لا يستحق ثوابا واحدا، وإن عصى يستحق عقابا واحدا. بلين قائلين بالتلازم أيضا هكذا يقولون. من هنا عد يأتي كلام، إذا ما هي الثمرة؟ على بحث سيأتي الآن. شوفوا البحث مسلسل في السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، تجدون أن أبحاثه مسلسلة بخلاف أصول المبصر. أنت تجد أن الأبحاث ماذا متداخلة، مع أن كتاب أصول المبصر من الكتب المهذبة المنقحة، ولكن الآن أولا بين محل النزاع، ثانيا بين الأقوال في المسألة، ثالثا بين خصائص الوجود الغيري، رابعا يأتي ويبين ماذا الثمرة في المسألة. قال كما أنهم يتفقون، الخصوصية الثانية للوجوب الغيري، كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب، لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد مال الواجب النفسي المتروك في المقدمات. لو فرضنا أن واجب نفسي له 1000 مقدمة، فهو ترك الواجب النفسي ومقدمات الواجب النفسي، هذا معناه يستحق 1000 عقاب؟ لا، ليس الأمر كذلك. كما أن الوجوب الغيري طبعا في باب الثواب لعله يستحق أكثر من ذلك، لأنه ماذا؟ لأن الثواب إن شاء الله كما سيأتي في محله من علم الكلام، الثواب ليس استحقاق، وإنما الثواب تفضل. الثواب ليس استحقاق، وإنما الثواب تفضل من الله سبحانه وتعالى. من هنا وقع الكلام. إذن الجزاء ما هو؟ هذا الثواب الشكل. العقاب ما هو؟ العقاب أيضا استحقاق أو أنه شيء آخر؟ هذا بحث مهم في علم الكلام لا بد أن يطرح في الفلسفة، لا يطرح هذا، وهو أن الإنسان عندما يثاب يوم القيامة بالجنة، هذا لأنه بفعله يدخل الجنة، يعني يستحق على الله شيء أو لا يستحق على الله شيء. وعندما يدخل النار، الله أدخله النار أو هو دخل النار؟ يا هم الله يدخل النار أو هو دخل النار؟ القائل أن يقول كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار هو يدخل النار؟ هذا بحث مربوط بتجسم الأعمال. شوفوا، أجي فقط في المثال أقرب المطلب إلى الذهن من أبحاث المعاد المهمة اللي مع الأسف الشديد نحن نقضي أعمارنا في هالمطالب، يعني في الأصول، ومن حق الأصول أن يتعب فيه، ولكن مع الأسف لا يكون، لابد أن لا يكون على حساب المعارف كالمعارف، لأنه هذا المعاد اللي احنا نريد نروح له مولانا، هذا قد حياة أبدية. ها انت جنابك تسافر الى فد بلد، قد شهر قبل ذلك تعطف خارقة ذلك البلد ويشوف بأنه الذي يوجد فيه والذي لا يوجد فيه، أساسا قد شهر تعطف المعلومات عن ذلك البلد. لماذا؟ لأنك تريد أن تسافر في أسبوع إلى ذلك البلد وترجع. بس احنا نريد نسافر إلى فد عالم، إلى الأدب سنبقى فيه، ولكنه لا نسعد أنفسنا مدة شهر واحد أن نأخذ فد خارقة، أنه ما هو ذاك العالم، قوانين ذاك العالم، ما هو المفيد في ذلك العالم، ما هو غير المفيد في ذلك العالم. لعلك جنابك تكون كناقل التمر ماذا إلى هجر، تتوجه في مجموعة من الأعمال، تتصور أنه ثواب بها ناسك، من تتوجه ناسك عجيب، هذا ما يعطون على هذا الثواب، يعطون على شيء آخر ثواب بالتفكير، ولا هذا ممكن أو غير ممكن، ممكن جدا ولا الآن بلد معروف بالتمر، معروف بالتمر، حتى واحد يريد يتاجر يأخذ التمر من بلد آخر ويذهب إلى هناك، خسارة. شلون خسارة؟ خسارة أبدية غير قابلة للتعويض. رد رجعون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. ما أدري هذا الدين مربوط بهذه الآية أو لا، والآية الأخرى تقول كلا. المهم يأتي الخطاب إلى أولئك الذين يدعون الرجعة، يأتي لهم خطاب لا يوجه إلى الإنسان، يوجه إلى الكلب. اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا، هذه الكلمة لمن توجه؟ توجه إلى الكلب وما توجه إلى الإنسان. فهذا دليل على تجسم الأعمال، أنه بعض الناس يكون هناك على ماذا؟ على صورة الكلب، كما في الروايات، في روايات المعراج. على أي الأحوال، إن تم أقلنا أقل بقدر ما يبحث في الأصول، وبح القدر ما يبحث بأنه هذه الأبحاث العقلية، وهذه الأبحاث العقلية في العلم الأغلب لا تطبيق فقهية لها. لماذا؟ لأنه مشخصة. فلهذا أنت تجدون دائما عندما يبحثون هذه الأبحاث العقلية في الأخير يبحثون كمرة، طب مما يجدون ثمرة يتوسلون بالنذر، لو نذرت، لو نذرت، لأن ما وجد ثمرة تقوية إلها، ومتوسل بالنذر، لأن ثمرة ماكو بالفقه، حتى لو نذر، إجا فد واحد يصير ينذر، هذا غير المتعارف. فحص في المعاد، طبعا أنا لما أطلب أطرح باعتبار أن الإخوة يطلبون مني هذا، كثير من الإخوة يقول سيدة إذا صفت مناسبة أطرح البحث. احنا نطرح وان كان ياخذ من وقتنا، لكن ان شاء الله بالله فيه رضا. احسن. صارت انت تقول اذا فعلت كذا تستحق 100 ماذا جلدة. ملتفتين لها النقطة. الشارع ماذا يقول؟ يقول اذا فعلت تستحق ماذا 100 جلدة. ويمكن ان يفعل الانسان ولا يضرب ماذا 100 جلدة. كما لو لم يعرف احد، لم يتعرف عليه احد، ممكن او غير ممكن. هذا في الطريقه من الجزاء. قال الجزاء له مو جزاء، عقاب له مو عقاب، بالعقاب ان نوع سلخ اخر من العقاب. شنو هو؟ وهو انه الطبيب يقول ان اكلت كذا، يقول للمريض ان اكلت كذا فسوف تصاب بكذا. مو بمجرد ان تاكل كذا يحصل، لا، يتاخر ماذا العقاب عن ماذا؟ عن المخالفه. العقاب لا يأتي حين المخالفة، العقاب يأتي متى؟ بعد المخالفة. يعني أكو ترتب بين ماذا؟ وبين المخالفة، بين الفعل وبين ترتب العقاب والجزاء عليه. اثنين. وثالثة، الأب يقول لابنه الصغير لا تلعب بالنار، إن لعبت بها بعد ذلك تتحقق الاحتراق، ام نفس اللعب هو احتراق والم؟ ها، نفسه. يعني مو الانسان الذي يلعب بالنار بعد ذلك سيتألم، متى يتألم؟ ها، الان يتألم. سؤال، من يعصي الله يدخل النار من قبيل النمط الاول، يعني يضرب مئة جلدة؟ أو من يعصي الله يدخل النار من قبيل النمط الثاني، يعني سيتألم بعد ذلك؟ أو أن من يعصي النار إصيانه، من يعصي النار ماذا؟ إصيانه هو نار. أي منهما؟ أو أي منهما؟ واضح شو أقول له؟ خذ القرآن ماذا يقول؟ يقول الذين يأكلون أموال اليتامى سيدخلون نار جهنم، لأنما يأكلون نارا. شنو؟ أتصل هو أكل الحرام. شنو يعني؟ يعني أكل الله، مو أنه ستدخل النار. الآية هو دقيقة، هذه الآية المباركة، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوفوا هنا قالت يأكلون في بطونهم نار، ولكن ما يحسون بالألم. متى ينكشف لهم أنهم كانوا في النار؟ يوم القيامة. لماذا؟ لهذه الانشغالات في الدنيا. الانشغال في الدنيا قد يحجب الإنسان عن الألم. شوفوا الإنسان لو خارج إلى تظاهرة، في حال التظاهرة لعله أرجله أيديه أضلاعه تتألم، ولكن متى يحس بالألم؟ عندما يرجع إلى البيت ويرتاح لنفسه. تشوفون أن الإنسان المريض في الليل يشتد عليه المرض. ليش؟ لأنه في النهار أكون شغالات تفرط الإنسان. في الليل عندما ينفرط إلى نفسه، يختلي إلى نفسه، بعد الشغالات تنقطع، العلائق تذهب، فيظهر الألم أكثر شدة. عندما يذهب الإنسان إلى القيامة كل علائق الدنيا تنتهي، فلا تبقى إلا ماذا؟ إلا تلك الآلام التي اكتسبها في الدنيا، وإلا تلك الجنة التي اكتسبها في الدنيا. فإذا الجنة والنار مو معناها أنه سيدخل هذا إلى جنة وهذا إلى نار، بل فعلك هو جنة وفعلك هو نار. إذا مع الأسف الشديد أن هذه الأبحاث تركت في الحوزات العلمية. السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كان يقول أن الذي أأسف له أن المعاد ليس درسا رسميا في الحوزات العلمية، فتبقى لا تبحث عن المعاد أخر هذا هذه الدار الأبدية التي تريد الذهاب إليها. فتسأل تعالوا نبحث بحث آخر أفضل من هذه الأبحاث اللي كلها ذكرتها لكم. يا علوم مفيدة هناك ويا علوم غير مفيدة هناك. إلى الآن متأمل أحد في هذا؟ أن واحد يروح هنا يصير مهندس أفضل أو يروح يدرس علم التوحيد أفضل؟ ياهو أفضل، يعني ياهو يعطى ثواب عليه أكثر. واحد يقرأ فقه أفضل ويقرأ أصول أفضل؟ ياهو منهما. نحن كلها نأتي بها، كلها نريد بها وجه الدنيا. إذا وجه الدنيا هو علم أفضل أكو بها مكاتب مادية أفضل لا تقاس بها. احنا الى الان بحثين هذا المطلب، انه ضبع هاي البضاعة اللي يريد يوديها هناك ويعطى عليها الثواب والجزاء والاجر، هذه يا بضاعة هاي العلوم او علوم الاسم. ولعله احنا نقضي اعمارنا 50 سنة 60 سنة 70 سنة ولعله والله اعلم نكون من مصادق الآية المباركة ويحسبون انهم يحسنون صنعا. احنا على الغيب عندنا يعني. عندما نودي هذه البضاعه مولانا انا 70 سنة درست فقه درست اصول اشك في كل العالم في كل مكان كتبي كذا، يقول ومن قال لك نحن نريدها؟ احنا كنا منزلين لك ايه بانه انت روح ابحث 6 سنوات مقدمه الواجب. المحقق الرشدي بحث مقدمة الواجب في 6 سنوات. احنا جايين لك روح ابحث مقدمة الواجب في 6 سنوات. اقول واحد كنت تبحث التوحيد، كنت تذهب وتبحث علم الزراعة، علم الهندسة، انا ما ادري شنو. وهذا البحث من يتعرض له؟ وصول ما يتعرض، سكنت ما يتعرض له، اخلاق ما يتعرض له، فلسفة ما تتعرض إليه. ولعل الكلام طبعا هذا مو فقط أقوله في الفقه وإنها في الفلسفة يأتي هذا الكلام. من قال لكم بأنه معرفة المقولات وغير المقولات ما أدري الماهية وأحكام الماهية وأخذوا إلى ما شاء الله في المسائل الفلسفية؟ هذه هي المفيدة، الضباعة المفيدة هناك. لعل الضباعة المفيدة هناك مطالب أخرى، روايات الكاف. إذن الإخوة يلتفتون لهذا، يرهن وراء المطلب، يشوفون يا علوم مفيدة هناك ويا علوم غير مفيدة حتى يصرفون أعمارهم، إلا إذا كانوا طلاب دنيا. بس إذا كانوا طلاب دنيا خذ يحتاج إلى جملة من هذه العلوم. نرجع إلى محل الكلام. قال لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد مال الواجب النفسي المتروك من مقدمات، كما أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال. هل يمكن أن يأتي المكلف بالوجوب الغيري بعنوان أنه واجب نفسي؟ لا، لأن الواجب النفسي هو الصلاة، فلا يمكن أن يأتي بالوضوء بما هو واجب نفسي، لأن وجوب الوضوء مترشح من وجوب الصلاة، بل يكون التحرك عن الوجود الغيري دائما في إطار التحرك عن الوجود النفسي. فمن لا يتحرك عن الأمر بذي المقدمات لا يمكنه أن يتحرك من قبل الوجود الغيري للمقدمة. الإنسان الذي عزم على ترك الصلاة يمكن أن يحصل له عزم على الإتيان بالوضوء؟ الإنسان الذي عزم على ترك الحج يمكن أن يحصل له إرادة وعزم على الإتيان بمقدمات الحج وهي طي المسافة إلى عرفات؟ يمكن؟ لا يمكن، لأنه عازم على ترك الواجب في وقته. إذا لا يعقل أن يكون عازما أو قادرا على أن ينوي مقدمات ذلك الشيء. فمن لا يتحرك عن الأمر بذي المقدمة لا يمكنه أن يتحرك من قبل الوجود الغيري. لماذا؟ لأن الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية. ماذا؟ على إرادة المولى التشريعية. نحن ذكرنا هذا البحث في بعض المباحث السابقة أو لعله في حلقة الثالثة ما أتذكر، وهو أن الشريعة جاءت حتى تجعل العبد بمنزلة الآلة بيد المولى. المولى إذا أراد شيئا ماذا يفعل؟ يرفع يد، أراد رفع هذه الساعة يمد يده فيرفع الساعة، هذه الإرادة التكوينية. إرادة التشريعية ما هي؟ أن يريد من عبيده شيئا. خذ يريد من عبيده شيئا يعني يريد ماذا؟ يعني يريد أن يكون بمنزلة آلة طيعة بيده. فإذا حق العبودية أن تجعل نفسك ماذا؟ حق العبودية أن تجعل نفسك كيد المولى، كعين المولى. كيف أن المولى إذا أراد شيئا رفعه بيده، إذا أراد أن ينظر إلى شيء نظر بعينه، أنت تكون بمنزلة جوارح المولى. الشريعة تريد من العبد ماذا؟ أن يكون بمنزلة جوارح المولى. فإذا أراد المولى أن يفعل شيئا، تارة يفعله بالإرادة التكوينية، وأخرى يفعله ماذا؟ بالإرادة التشريعية. طبعا هذه مراتب في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان من التعبد بالشريعة تارة يصل إلى مرتبة يكون الحق لسانه وعينه ويده. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وأكون بصره الذي يبصر به، وأكون يده التي يبطش بها. إذن عندما يضرب فهي ليست بيده، وإنما هي ماذا؟ يد الله. هذه الروايات موجودة في كتبنا. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه بصره يده، وفي بعض النسخ الروايات حتى أكون رجله التي يمشي بها. فالصائر واقع بحرا، احنا نبحث عن هذا لأنه ما الطريق للوصول إلى هذا المقام. نبحث في رواية الاستصحاب 5 سنوات، ها إذا شككت تبني على كذا، 5 سنوات نبحث الاستصحاب، اجمعوا انت الصوتك والخارج تجدون 5 سنوات في هاي الرواية احنا نبحث. وهاي الرواية ابحثوا عنها 6 أشهر، وهو أنه إذا أعالج هذا المؤمن قال أنا أريد والله بالله أريد أن أصل إلى هذا المقام، والروايات قالت ممكن، كيف أصل إلى ذاك المقام؟ بل الروايات عندنا أكثر من ذلك. طبعا هاي الروايات في كتب العامة، ولها أيضا في كتب الخاصة أيضا لهذا المضمون. ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض وبالنوافل حتى يكون لساني الذي أنطق به، ويكون سمعي الذي أسمع به. فمو يكون الحق لسان العبد، بل يكون العبد لسان الحق سبحانه وتعالى. وهذا موجود في رواياتنا أن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه هو ماذا؟ هو عين الله، هو لسان الله، هو يد الله، هو إلى غير ذلك. وإذا تبين أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا الطريق ثالث، عليكم أن تسلكوا الطريق. لكن حتى أنتم عندما وضعتم الحجاب على أعينكم وعلى عقولكم وعلى أذهانكم وعلى كل شيء وبقيتم واستعقلتم إلى الأرض، فماذا نفعل بعده؟ وإلا ممكن لسلمان أن يصل، ممكن للإنسان أن يصل إلى مقام سلمان منا أهل البيت، يصل أو لا يصل؟ نعم يمكن أن يصل. حتى هذه الآية المباركة، هذا المطلب إذا جمعتوه مع الآية المباركة إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا الروايات قالت سلمان منا أهل البيت، عجيب مقام سلمان يصير. ها مقام سلمان عجيب يصير في حواشي المفاتيح، ما أدري الأخوة شايفيني ولا، بأنه كذا ألف سلام عندما كان يأتي جبرائيل إلى الأرض ليلتقي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول للرسول بلغ سلمان السلام من العلي الأعلى. ويصل الإنسان إلى هذا المقام أن يكون محل سلام الحق بالمباشرة، ممكن؟ حتى لا تقولوا بأن بعض هؤلاء معصومين، هذول عنايات أكلاء، سلمان كان عابد النار كما في الرواية. ووصل إلى هذا النقص. كان الطريق ثالث ولكنه إحنا نحن سددنا الطريق على أنفسنا. قلنا خلاص هذا الطريق فقط للأئمة. إحنا اللي نبدأ عليه نسوي هذه صلاة وصوم خلاص كل شيء بعدين. وليس الأمر كذلك. قال لأن الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية. يعني يكون آلة جارحة من جوارح المولى ولكن تشريعا لا تكونا. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة الإرادة التكوينية تبعية أم نفسية أصيلة تبعية. إذن إرادة العبد أيضا لا بد أن تكون تبعية وبالغير. فكذلك لا بد أن يكون حال المكلف. إذن إلى هنا انتهينا من هذه الأبحاث الثلاثة. أولا تحرير محل النزاع وأنه في الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب. ثانيا الأقوال في المسألة وقلنا أنها ثلاثة. وثالثا خصائص الوجوب الغيري لمن يقول بالوجوب الغيري. أما من ينكر الوجوب الغيري فلا معنى لأن يبحث في خصائص الوجوب الغيري. أما من آمن بالملازمة يعني ماذا؟ يعني آمن بالقول الأول يترشح من الوجوب النفسي وجوب غيري للمقدمة. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يقول القائلون هذا المطلب يرجع إلى البحث الثاني وكان ينبغي أن يذكر في البحث الثاني وهو أن الذين قالوا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته اختلفوا على قولين. فمجموع الأقوال الجرس أربعة: قول بعدم الوجود، قول بالتقصير، قول بالملازمة. وهذا القول بالملازمة فيه ماذا؟ فيه قولان. ما هما القولان؟ القول الأول يقول أن الوضوء واجب سواء جئت بالصلاة بعده أم لم تأتي بالصلاة بعده. وبعبارة أخرى أنا قبل الوضوء كان عندي لي أصلي اكتشفت جيدا لكن من توضعت تعادلت عن الصلاة. طب هذا الوضوء يتصف بالوجود الغيري الذي لم يأتي بعده الصلاة أو لا يتصف بالوجود الغيري؟ قول يقول يتصف وقول يقول لا لا يتصف إلا إذا جاء بعده الصلاة. واضح المطلب؟ قول يقول هذا الوجوب الغيري متى يتصف بأنه واجب غيري؟ متى؟ إذا جيء بعده بذي المقدمة. وهذا نسميه الحصة الموصلة إلى ذي المقدمة. وقول يقول بأنه لا، الوجوب الغيري للمقدمة موجود سواء أعقبه ذي المقدمة أو لم يعقبه ذي المقدمة. وهذا معنى أن الوجوب الغيري الحصة الموصلة و غير الموصلة. إذن القائلون بوجود المقدمة لوجوب ذي المقدمة يختلفون على قولين: قول يقول أن وجوب المقدمة إنما هو للحصة الموصلة إلى المقدمة أما الحصة غير الموصلة فلا تتصف بالوجوب الغيري. وقول يقول بأن الوجوب الغيري للمقدمة أعم من أن تكون موصلة إلى ذي المقدمة أو غير موصلة إلى ذي المقدمة. واضح المطلب؟ طب أنا من أين أكتشف هذا الوضوء اللي الآن بدأ أتوضأه متصف بالوجوب الغيري أو غير متصف بالوجوب الغيري؟ أستطيع الآن أكتشف؟ أستطيع أن أكتشف الآن؟ أنا بدأ أتوضأ واجب أو مو واجب؟ إن قلنا بالعام نقول واجب سواء جئت بالحصة بالموصلة بالمقدمة بعد ذلك أو لم أتي الآن واجب غيري هذا. أما إن قلنا بالموصلة أقول الآن مو معلوم إن جئت بذي المقدمة بعد ذلك فيتصف بالوجوب الغيري إن لم أأتي بذي المقدمة بعد ذلك فلا يتصف بالوجوب الغيري. واضح المطلب؟ هذا يكون من قبيل الشرط المتأخر. هذه المستحاضة التي في هذا اليوم في يوم السبت صامت اليوم صومها صحيح أو مو صحيح؟ ما معلوم. إن اغتسلت في ليلة الأحد فصومها صحيح، إن لم تغتسل في ليلة الأحد فصوم يوم السبت ماذا؟ باطلون. هنا أيضا بناء على أن المقدمة الموصلة هي الواجبة نقول هذا يكون من قبيل ماذا؟ يكون الصلاة بعد ذلك من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرط المتأخر. إن صلى يتضح أن الوجوب كان متصف بالحق بالوجوب الغيري، أن الوضوء كان متصف بالوجوب الغيري. إن لم يصلي يتبين أن الوضوء لم يكن متصفا بالوجوب الغيري. فالأقوال صارت ماذا؟ أربعة: قول بعدد الوجوب مطلقا لا في الإيجاب ولا في الإرادة، قول بالتفصيل بين الوجوب والإرادة، وقول بالملازمة. وهذا القول بالملازمة على شقين: إما وجوب المقدمة مطلقا وإما وجوب المقدمة موصلا. قال: واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك، يعني بعد أن قالوا بالملازمة بين وجوب المقدمة بين وجوب المقدمة والمقدمة في أن الوجوب الغيري هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها الموصلة إلى ذيها إلى ذيها متعلق بالموصلة الموصلة إلى ذيها أو يتعلق بالجامع المنطبق على الموصل وغير الموصل. سيدنا ما هي الثمرة؟ يقول: فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأتي بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري على الوجه الثاني، يعني على الجامع المنطبق على الموصل وغيره دونه، أي لم يأتي بالواجب الغيري على الوجه الأول، يعني أن الوجود الغيري المقدمة موصلة. طب الآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى بحث البحث الثاني وهو الأقوال في المسألة. طب سيدنا ماذا تختارون؟ يقول: أما القول بالملازمة في الوجوب وفي الإرادة فهذا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن الإيجاب والجعل أمر اختياري، اختياري أو غير اختياري، جعل الوجوب أمر اختياري أو غير اختياري، اختياري. قد يجعل المولى الوجوب على ذي المقدمة ولا يجعل الوجوب على المقدمة. فإذا أردنا أن نستكشف الوجوب على المقدمة نحتاج إلى دليل، والمفروض لا يوجد عندنا دليل. ها؟ إذن لا ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب ماذا؟ ووجوب المقدمة. لأن معنى الملازمة ماذا؟ التفتوا جيدا، معنى الملازمة ماذا؟ إذا كان هذا الشيء أربعة أشياء، افترضوا أن هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء أنا جعلت لها الفردية أو لازمها الفردية، جعلت أو لم أجعل؟ ها؟ لازمها الفردية، سواء جعلت أو لم تجعل. هذا معناه ماذا؟ هذا حتى لو أراد المولى عدم الفردية هي فرد أو ليس بفرد؟ هي فرد. ومن هنا قالوا أن الأمور التكوينية لا يتعلق بفجعل من الشارع. لماذا؟ لأن الأمر التكويني لا يمكن أن يتغير عما هو عليه في الواقع، لا بالجعل على وفته ولا بالجعل على خلافه. ومن هنا قلنا أن القطع حجة لا تناله يد التشريع لا إثباتا ولا نفيا، ها؟ ولكنه هذه الملازمة الموجودة بين هذه الأمور الثلاثة والفرديات هل موجودة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ ها؟ لا، ليست موجودة. قد يجعل الشارع الوجوب على هذه المقدمة ولا يجعل ماذا؟ على الوجوب على المقدمة، لأن الوجوب أمر اختياري، لا قد يجعله وقد لا يجعله. وبحث الملازمة يأتي أن يأتي في مثل هذه الموارد، وجعل الوجوب لذي المقدمة وجعل الوجوب على المقدمة لا توجد بينهما مثل هذه الملازمة التكوينية. هذا في الوجوب. أما في الإرادة أكو ملازمة أو ما أكو ملازمة؟ في الإرادة، في الحب، إذا أحب الإنسان شيئا يمكن أن ينفك عن حب مقدماته؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون محبا لذلك الشيء ولكن يقول مقدماته أنا لا أهتم بها سواء وجدت أو لم توجد. لأنه هذا الذي تحبه يتوقف على هذه المقدمات. كيف يمكن أنه تكون حيادي، تكون سلبي إذا ماذا؟ مقدمات ذلك الشيء. فلهذا قد يقال بأنه نحن نلتزم ماذا؟ التفصيل، بأنه لا ملازمة بين الشيء ومقدمة الشيء في الوجود، ولكن هناك ملازمة بين الشيء ومقدمة الشيء في الإرادة والحب. واضح المطلب؟ قال خب قائلا أن يقول ما هو البرهان على الملازمة في الإرادة والحب؟ السيد الشهيد يقول ما عندي برهان، ولكنه الوجدان يحكم بذلك. القضية وجدانية، إن تقبلوا هذا الوجدان فبها ونعمته، إن لم تقبلوا فلا دليل عندي على ماذا؟ على هذا المتعار. ولا برهان على أصل الملازمة إثباتا أو نفيا، يعني لا نستطيع أن نقول أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، أو أن وجوب شيء يستلزم عدم وجود مقدمته. لا يستلزم الوجوب للمقدمة ولا يستلزم عدم الوجود للمقدمة، هذا هو المراد من الإثبات والنفي. بل يمكن وجوب شيء يستلزم الوجود ويمكن أن يستلزم عدم، كلاهما معقولون. ولا برهان على أصل الملازمة إثباتا أو نفيا في عالم الإرادة. عفوا أنا بينت العبارة بشكل غلط، أبينها مرة أخرى. السيد الشهيد يريد أن يختار الملازمة الإرادة، وأكو برهان على إثبات الملازمة في الإرادة؟ أكو برهان؟ لا يوجد برهان. أكو برهان على نفي الملازمة؟ لا يوجد برهان. يعني لا يوجد برهان على إثبات الملازمة في الإرادة، ولا يوجد برهان على نفي الملازمة في الإرادة. واضح المطلب؟ قال ولا برهان على أصل الملازمة إثباتا أو نفيا في عالم الإرادة. بعد هذا المدعى سيدنا الذي تدعي وهو أن هناك ملازمة بين إرادة ذي المقدمة وإرادة المقدمة، قال وإنما المرجع الوجدان الشاهد بوجود ملازمة. وأما في عالم الجعل والإيجاب فالملازمة لا معنى لها. لماذا؟ لأن الجعل فعل اختياري للفاعل، ولا معنى لأن تتحقق ملازمة بين أمرين اختياريين. ولا يمكن أن يترشح من شيء آخر ترشحا ضروريا، يعني لا يمكن أن يترشح الجعل الذي هو فعل اختياري للمولى أن يترشح من شيء آخر ترشحا ضروريا، لأنه هذا يلزم ما كان اختياري يلزم منه أن يكون غير اختياري. كما هو معنى الملازمة فإنه ترشحه ماذا؟ ضروري، ولا ينسجم مع الاختيار. إذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى هنا اختار القول بالتفصيل أو لم يختار؟ نعم اختار القول بالتفصيل، ولكن يقول لو سلمنا معكم أنه توجد ملازمة، كما توجد ملازمة بين الإرادتين توجد ملازمة ماذا؟ بين الوجوبين. طب الملازمة بين الوجوبين يكون الوجوب الغيري للحصة الموصلة فقط أو للجانع؟ يقول لا نختار للحصة الموصلة فقط. لا معنى لأن يتغشح وجوب غيري ولم يوصل إلى ماذا؟ إلى ذي المقدمة. وأما ثمرة البحث فتأتي وصلها.